يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لحضور درس في مسجد آخر بعيد؟ لا بس إذا كان الخروج لغرض صحيح مثل أن تمام مسجد وتروح تصلي للجماعة، أو فيه درس يفوت وتروح تبادل علشان تبدأ من أول الدرس، لا بس إذا هذه مصلحة. نعم.